السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل النهاردة إن شاء الله عرض الكتاب اللي احنا بنعرضه، لأن حلقتين، ده الحلقة الثالثة، وهو كتاب علم اجتماع النوع لإيمي وورتون. كنا الحلقة الأولانية اتكلمنا فيها عن تعريف النوع، ايه هو الجندر، وشوية كلام كده عام عن الموضوع بالكامل. الحلقة الثانية اللي فاتت ديت كنا اتكلمنا فيها عن نظريات تكون الجندر من ناحية البيولوجية والرؤية البيولوجية، اللي هي الرؤية يعني أنا بعتبرها الرؤية الرئيسية للأمر دوت. لكن هنرجع نقول في الأول وفي الآخر إن الجندر هي نظرية اجتماعية، وبالتالي التعريف الأساسي ليه لازم هيكون من علم الاجتماع مش من علم البيولوجي. فخليت أنا الكلام عن تعريفات الاجتماع والرؤية علم الاجتماع للتكوين الجندر خليتها الحلقة ديت. إن شاء الله هيكون هنعرض الثلاث نظريات الرئيسية في هذا الأمر في هذه الحلقة، ثم الحلقة اللي جاية بإذن الله في حاجة تانية هنتكلم عنها، ثم آخر الحلقات هتكون عن الأطفال وتكوين الأطفال، وهو فصل هيكون طويل شوية فممكن نقسمه على حلقتين، بس بإذن الله يعني الأمر لن يزيد عن هذا. والكتاب فيه دراسات تانية عن زي ما قلتكم علم اجتماع النوع، بيبحث عن الجندر، مسألة الذكر والأنثى والتعامل في يعني حتى تعلم الرياضيات، الرواتب ليه مختلفة، التمييزات، حاجات زي كده. فالموضوع واسع أكبر من مجرد تعريف الجندر والنظريات حوالينه فقط يعني. ومش كل شيء هيهمنا احنا كحد، ممكن حاجات تكون مهمة قوي للباحث الاجتماعي اكتر مننا احنا. يعني في الاول وفي الاخر نحن بنتعلم العلم الاجتماع مش بصورة متخصصة دائمة هيكون هو ده الاساسي بتاعنا. يعني الباحث بالنسبة له هو المتخصص اللي بيقضي فيها سنين حياته، هيبقى بالنسبة له البحوث دي مهمة، مش هتهمك قوي او تهمنا قوي في المواضيع اللي احنا عايزين نتكلم فيها دلوقتي. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الصورة بتقطع. طيب هل البث بيقطع؟ انا عايز اعرف لو الصورة كويسة ياريت تبلغوني، الله يكرمكم. لو البث كويس اي حد كده يكتب ان البث كويس عشان اكمل او ما اكملش، لان الموضوع المرة دي مهم، فمش هينفع يكون البث سيء يعني. لا ايه يا دكتور شريف، لا ايه بقى، لا يعني كويس تمام. طيب تمام، يبقى الصورة بتقطع عندك انت يا دكتور اشرف، مش عند دكتور شريف ولا عند الناس كلها، المشكلة فيك انت. ها، التنشئة الاجتماعية بشكل عام بتنظر للفرد انه مادة خام. المادة الخام دي على اساس الجنس البيولوجي اللي هو الولد او البنت اتولد عليه، الفرد او هنتعامل معاه ان الفرد اتولد بيه، هيبدأ المادة الخام دي تتشكل، او انا هعرف هشكل المادة الخام دي ازاي. يعني الطفل اتولد فانا لقيت عنده البيولوجي بتاعه والتصنيف البيولوجي السكس بتاعه هو ذكر، فانا هبدأ بالتالي اصنفه على انه ذكر، فلازم اعلمه وانشئه تنشئة يكون فيها الولد ده ياخذ صفات الرجال ودي انثى، فانا هعمل كده معاه. يبقى على اساس الجنس البيولوجي بيتم توجيه التنشئة الاجتماعية للطفل، وبي على اساسها بيكتسب النوع الجندر بتاعه. هيبدا يبقى جندر ميل ولا فيميل، ولا هيبدا يبقى ايه المفروض يحب الستات، وفيميل هتبدا المفروض تحب الرجاله، والحاجات دي كلها، دي كلها انا عمال اديها الصفات بتاعه النوع اللي المفروض اللي انا اديها له المفروض ينشا عليها. يبقى اول حاجه تلاحظها انها مش رفضت التقسيم البيولوجي تماما، محدش يقدر يرفضه تماما، لكن همشته تماما، يعني خليته هامشي. مش هو ده الاصل في التنشئه الاجتماعيه، مش اصل ان البني ادم يبقى راجل او الذكر يبقى راجل، لا، ده الاجتماع، المجتمع هو الاصل. فهي انا يعني هذه الرؤيه الاجتماعيه هي دي اصل لما تيجي تتكلم عن الجندر هيبقى اساسا عن النظريه دي تحديدا، مش عن النظريتين اللي احنا قلناها قبل كده اللي هو النمو المتعاقب اللي احنا اتكلمنا عليه والقبليها بتاعت الجنس البيولوجي واللي بعديها العلم النفس التطوري. لا ده بيتكلم عن حاجه تانية، بيهمش يعني التانيين برضو بيحطوا دور المجتمع، بس بيحطوا دور المجتمع يكون هو مكمل ما يكونش هو الرئيسي، انما الرئيسي ان الولد او البنت اتولدوا هم كده والذكور هينشأوا على هذا على هذه الصفات، واتكلمنا عنها واتكلمنا عن التجارب اللي حصلت في الموضوع ده قبل كده. المره دي لا، في الرؤى ديت بترفض الامر، بتقول لك لا البيولوجي ده والحاجات والسكس بتاع البني ادم ده دي حاجات هامشيه مش هي دي الاصل، دي حاجات مجرد بس ان تعرفت المجتمعات على انها بتاخدها في انها تعمل اكتساب للنوع، الطفل يكتسب نوعه ازاي، الجندر بتاعه ازاي. طيب هيضربوا مثال الاطفال هو بيقول لك ان الافراد بيتعلموا ازاي يكونوا من المجتمع، ازاي يكونوا رجاله والاطفال بيتعلموا ازاي يكونوا ستات. بيضربوا مثال بيقول لك لما عملوا ابحاث لقوا ان الاطفال قبل المدرسه الناس الاب او الام او البالغين عموما يبداوا يعلموا الطفل حاجه مهم قوي، يلاقوا الطفل مثلا بيعمل حاجه غير لائقه اجتماعيا يسموه ايه، يسموه يقول لك انت عيل، انت طفل، يو ار بيبي، انت طفل عيل، فيبدا يتكلم ان ويبدا الولد يفهم ان الحركات دي معناها ان عدم قبوله اجتماعيا مجتمعيا. فلما قال له كمان قال له يو ار بيبي انت طفل، او انت بتقول انت عيل يلا انت لازم تبقى راجل، او انت لسه عيله انت لازم تبقي بنت وست وحاجات زي كده، هنا حصل ايه؟ ربطنا ما بين النضج وما بين قبول اللي بيقوله المجتمع وبيفرضه عليك، خليت النضج هو انك تقبل ان التنشئه المجتمعيه دي، وعدم النضج هو رفض التنشئه الاجتماعيه ورفض الافكار اللي المجتمع بينشئك فيها. هو بيقول لك دي هي اول مشكله بتحصل، وفي حاجه تانية بتيجي يعني حاجه تانية ان النضج هو ان انت تتقبل ان انت ذكر راجل، وعدم النضج هو ان انت ما تتقبلش ان انت ذكر عندي اعضاء ذكوريه لا بس انا مش عايز ابقى راجل، لا ده عدم نضج، انت ايه طفل ولا ايه بيبي. فهيبدا ينشئ الولد على الفكره دي، فكره ان النضج هو قبول المجتمع والنضج هو قبول هويه من الهويتين اللي هم المفروض المجتمع او الهويه اللائقه بالجنس بتاعه، الجنس البيولوجي بتاعه. تمام. طيب في ثلاث نظريات اساسيه للتنشئه الاجتماعيه ديت. في نظريه بتتكلم هي في نظريتين منهم قريبين او شبه بعض قوي، نظريه من فوق لتحت، نظريه من تحت لفوق، وفي نظريه من علم النفس، علم النفس جايه من عند فرويد بقى نظريه ثالثه اللي هي الثالثه. احنا هنتكلم عن النظريه الاولى وعن النظريه الثانيه والثالثه هنتكلم عنها وننهي الحلقه بيها ان شاء الله. يعني اول حاجه النظريه الاولى اللي هي التعلم الاجتماعي، التعلم الاجتماعي طيب التعلم الاجتماعي دي ابسط حاجه، يعني نظريه سهله جدا لانها ماشيه مع النظريات السلوكيه بشكل عام والرؤيه السلوكيه والحاجات دي كلها، ان الطفل بيلاحظ ويتعلم السلوك بتاع اللي الاهل بيربوه عليه، فعن طريق ان الطفل بيبدا يشوف ان في الاهل بيعملوا ثواب وعقاب، دي طريقه مباشره الاهل بيبداوا يخلوا ان الثواب هو انك لو عملت كده تبقى ولد ممتاز، يعني يبدا يسيبه على هذا الامر ويعاقبه على لو عمل حاجه تودي جندر تاني يعني جندر مختلف بنت مثلا او حاجه زي كده، فانا هبدا اعاقبه، فبالثواب والعقاب بيعرف ان ايه، لا المفروض العب الالعاب الفلانيه، المفروض اعمل حاجه الفلانيه، فبالتالي انا هكون ولد انا بتعلم، يبقى ماده خام، وعن طريق الثواب والعقاب عمليات التعزيز ان انا دي بالصوره المباشره، او عمليات تانيه ان الصوره سريعه الملاحظه ان الطفل بيلاحظ ان الحاجه دي بتضايق اللي حواليه والحاجه دي، فيبدا يلاحظ هو المفروض يعمل ايه، دي حاجة، دي طريقة تعلم غير مباشرة، وطريقة تعلم مباشرة سواء بالعقاب. يبقى هي بتحصل عن طريق الاوبزرفيشن والموديلنج، الملاحظة والموديلنج اللي هو التقليد، ان بيلاحظ ويقلد. دي النظرية السلوكية الاعتيادية التقليدية، يعني ان هو بيلاحظ ويقلد كأن الطفل ده يعني مش قرد، يعني قرد حتى لا، هو كأنه حاجة بس مجرد عمالة تلاحظ هو المفروض الرجالة يعملوا ايه ومفروض الستات تعمل ايه، وبيتعلم على هذا الاساس. تمام. وانا مش مجرد بس الطفل بيتعلم، عشان ده هيختلف جامد، هو هنا مش بيحط قوي الموضوع في ايد الطفل، لا ده الاهل هم اللي بيعلموا الطفل مش الطفل اللي بيتعلم. لاحظوا دي، لان هنيجي في النظرية التانية هتكون مختلفة الامر شوية. الطفل بيتعلم بس الاهل هم اللي بيعلموه، اللي حواليه هم اللي بيعلموه، مش حاجة اساسية عند الطفل. يعني بيعمل حاجة فلانية حاجة ديت فلاقي نفسه بيتضرب. طب بيتضرب ليه؟ بيتضرب عشان المفروض ما تعملش كذا، دي حاجات بنات. فالطفل ايه مع الوقت هيبدا ما خلاص دي حاجات بقت انا هتضرب فيها، ما يبقى الاساس بتاعه ان هو بيتضرب، فمش بيبدا يبعد عن الحاجات اللي بيتعاقب فيها ويروح على الحاجات اللي بياخذ فيها الثواب. وبيقول لك برضو المعامله المختلفه من الاب والام، بيعاملوا البنت بطريقه ويعاملوا الولد بطريقه، فده حاجات من الحاجات المساهمه في التنشئه الاجتماعيه. هو دايما بيضربوا المثال لكده، طريقه بيقول لك الطفل اللي بيعيط، الطفل اللي بيبكي او بيعيط، انا دلوقتي لو ضربته لقيته بيعيط جامد وكل حاجه، ما مش ضربته، سبت الطفل دوت وقعد يعيط يعيط، عشان كده هتلاقوها في مناهج التربيه، ودي حاجه برضو فرعيه كده هنرجع تاني اللي انا بتكلم فيه دايما. مناهج التربيه اللي موجوده اللي عاملين فرحانين بيها وكل حاجه لا تنفصل، هي كلها فرع على الاساس اللي هي المناهج المجتمعيه والرؤيه المجتمعيه والنظريات اجتماعيه وفلسفيه. الموضوع مش مناهج التربيه دي مش جايه حاجه ثابته كده يعني تفتكروها ان هي حاجه ممتازه وبتاع اللي يقول لك لا سيب الطفل يعيط لغايه اي حاجه. هو بيقول لك ايه في الرؤيه دي؟ بيقول لك الطفل اللي بيبكي وبيعيط دوت، انت لو رحت شلته هيتعلم ان العياط او البكاء معناه هينتهي، او معناه غضب وبتاع حله هجبرهم على انهم يشيلوني، فانا لما اجي او يعني اجبرهم هقعد اعيط، فكده انا بجبرهم. طب ايه الحل الطفل دوت ان انا بعلمه ازاي؟ ان انا لما يجي يعيط اسيبه لغايه لما ينتهي العياط، يعرف ان الطريقه دي غير مفيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذه الطريقة غير مفيدة. إذن هو النظرية دي بتقول لك إيه؟ بتقول لك إن الطفل هيتعلم وهيبدأ استجابات طول عمره هيستطنها، وهيبدأ بقى يتعلم طول عمره إن مش هينفع العياط، العياط ده غير مفيد. فكل حاجة الطفل هيبدأ يلاقيها فيها ثواب وعقاب هتستمر بعد كده الأفكار دي في دماغه، إن دي حاجات لو أنا عملت كده هيبقى حركات بنات ودي عايزة عقاب، ودي لو هو ولد، وإن البنت اللي عملت كده هتبقى حركات ولاد فدي هتبقى عايزة عقاب، فما ينفعش أستمر في هذا الأمر، وهتستمر ده لباقي عمر. طيب في شوية اعتراضات جت على الموضوع ده. اعتراضات، اول حاجه تلاحظوها ان الطفل هنا سلبي، يعني دوره فقط انه يفهم ان ايه في عقاب في ثواب، فانا يعني هو حتى يعني بيعرفها لوحده، ما بيعرفهاش لوحده عن طريق الالم وحاجات زي كده. ففي شواهد حاصله، هي الكاتبه بتقول لك كده، ان في شواهد حصلت ان الاطفال من غير تعزيز للامر ده، بل بالعكس لو في حتى دعم سلبي، يعني مثلا لو هو بيعمل حاجات ديت اقول له لا ما تعملش الحاجات دي حاجات بيعمل ولد فبيعمل حاجات الصبيان الرجال، لو انا قعدت اقول له لا ما تعملهاش برضه بيعملها. فهي قالت لا، في شواهد كتير اللي هم اعترضوا على النظريه دي ما لقوش لها تفسير، ان حتى لو انا دعمته دعم سلبي قعدت اقول له ما تعملش الحاجه دي، هتلاقي الولاد وخاصة الصبيان، هي هتقول لك الصبيان بشكل خاص بيعملوا الحاجة حتى لو المفروض انت الولد ما يعمل، انا عمال اقول له ما تعملهاش، هي الحاجات دي الصبيان بيعملوها هيعملها حتى لو مفيش صبيان حواليه بيعملوها، هو الولد يعني في حاجة من جواها بتخليه بيعمل الحاجة دي، والبنت في حاجة من جواها بتخليها تعمل الحاجة دي، فدي حاجة ملهاش تفسير. المفروض أنا التنشئة المجتمعية هي المسؤولة، دي مادة خام وأنا اللي بعملها. فلو أنا بنشئ اجتماعيا ولد، مفروض كل لو أنا في مجتمع بنشئ كل الولاد على إنهم بنات، لازم يلعبوا بالعروسه، ولازم تلعبي كل الولاد لازم يلعبوا بالعروسه، ولازم يلعبوا كذا، ولازم يلبسوا فساتين، ولازم او بلاش موضوع اللبس ده، الموضوع اللبس ده انا بتكلم على حاجات نمط الالعاب وحاجات معينه. لو قعدت افرضها المفروض بحسب رؤيه التنشئه الاجتماعيه كل الولاد هتطلع بتحب الالعاب، الالعاب البنات وبيحبوا حاجات البنات، وهيطلعوا هم نموذج انثوي، والبنات لو انا انشاتهم على انهم كل حاجات الذكور هيطلعوا من البنات دي زي الراجل، راجل كامل تمام المفروض. لكن هم لما لقوا الحاجات تجريبيا لقوا الكلام ده غلط. في ولاد حتى مهما ننشئهم هم الحاجات بتاعت الولاد اللي في المجتمعات بتتلعب بيها او بيتعامل بيها ان دي العاب الولاد بيلعبوا بيها مش بيحبوا العاب البنات. فكأن في حاجه جوه الولد او البنت مختلفه بتخلي الموضوع مهما عملت تنشئه اجتماعيه في حاجه جواهم بتوجههم للحاجه دي. فدي اول حاجه بتقف ضد التفسير ده. ما يا اخت فاطمه هو مساله البيولوجي التكوين البيولوجي والهرمونات الحاجات دي اتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت اللي هي الرؤيه اللي بتقدم التفسير البيولوجي للجندر. هنا التفسير اللي التفسيرات اللي احنا عاملين نتكلم فيها هي تفسيرات بتقدم او ضخم جدا، مش بتقدم بس او بتعتبرها هي الشيء الرئيسي، هي التنشئه الاجتماعيه فقط. ما بتحط الحاجه الثانيه ديت اللي هي التنشئه البيولوجيه او العوامل البيولوجيه والهرمونات الحاجات دي، دي حاجات ثانويه، هي مجرد موجه او مفتاح بيخليني يخلي المجتمع ينشئ الولد ده ازاي او البنت دي ازاي. فدي اول حاجه اتكلموا عليها ان التنشئه الاجتماعيه مش، لا في حاجات او الغالبيه بتطلع شاذه عن رؤيه ان لازم يطلع التنشئه الاجتماعيه هي اللي بتحدد. تاني حاجه لقوا ان الاطفال بيندمجوا. الموضوع كمان ان الاطفال بتندمج في عمليه التنشئه الاجتماعيه دي. يعني انت بتربي الصبيان على انهم مجموعات كبيره، فانا بعلمهم حاجات المفروض انتوا هتبقوا رجاله فبعلمكم ان انتوا تبقوا صبيان، او البنات بعلمهم المجتمع بيعلمهم صفات ان دي الانثى. المفروض حسب النظريه التنشئه الاجتماعيه ان المجتمع هو اللي بيفرض على الحاجات دي، وان الاولاد هم الطفل السلبي. لكن الحقيقه ان الموضوع ما طلعش كده. يعني هيلاقي ان نظريه الطفل السلبي دي فيها عليها اعتراضات. لا ده لاحظوا في الحاجات الملاحظات ان الاطفال بيندمجوا في التنشئه الاجتماعيه حسب النوع اللي هم فيه بطبيعتهم. الاطفال عماله تندمج. يعني الولاد هتلاقي الغالبيه العظمى او ما عدا حاجات شاذه حالات نادره الولاد هيندمجوا في الالعاب والحاجات بتاعه التنشئه بتاعه الرجال، وتنشئة البنات هتندمج، البنت بتندمج مع تنشئة النساء ومش هتندمج قوي مع تنشئة الولاد. فلاقوا ان الطفل مش سلبي اهو، الموضوع ان الطفل هو مجرد مادة خام وبشكلها زي ما انا عايز، لا الموضوع مش كده، الموضوع مش كده خالص يعني. فهي حتى هتقول لك ان النظرية دي بتخلي الطفل، اهم الاعتراضات، النظرية دي بتخلي الطفل عبارة عن كتلة من الطين بيشكلها المجتمع. ادي مختصر هذه النظرية. وبالمناسبة هذه النظرية هي القائدة أو هي الشيء الرئيسي في تفسيرات الجندر. زي ما انتم شايفين تفسيرات الجندر مش تفسير واحد زي ما البعض بيعتقد انه تفسير واحد، لا هو تفسيرات كذا تفسير وكل دول بيجتمعوا تحت مظلة الجندر. لكن في الأول لكن هذه النظرية، نظرية التنشئة الاجتماعية تحديدا، هي القائدة بتاعة أو الأشهر حاجة في النظريات كلها. النظرية الثانية المدخل المعرفي. المدخل المعرفي ده بيقول لك ان الطفل بيعبر عن طريقه يفهم بيها نفسه ويفهم بيها هويته، هو يفهم بيها الجندر بتاعه. الطفل نفسه بيبقى هو اللي بيفهم هو انهي جندر، مش الاهل ولا اللي هو التنشئه الاجتماعيه هي السبب الاول، لا الطفل نفسه هو اللي بيعمل رؤيه اكثر. يعني الرؤيه دي فيها تفاعل للطفل اكثر. احنا اعترضنا الاعتراضات الاولى كانت الطفل السلبي، هنا بيتكلم عشان يحل مشكله الطفل السلبي ده. لان لو الاطفال مش سلبيين، لا الطفل مش مجرد طين بيشكل المجتمع زي ما هو عايز، لا الطفل في الغالبيه بيبقى بيميل اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. فهنا بداوا يتكلموا عن الطفل الايجابي، برضه بيتكلموا عن التنشئه الاجتماعيه وكل حاجه، لكن مش المساله المجتمع هو اللي في ايديه او هو القائد ان الطفل بيبقى جندر محدد، لا ده الطفل نفسه هو اللي بيبحث عن هويه للنوع بتاعه، هويه النوع بتاعه، وبالتالي بيبدا يتصرف على اساسها. ان الاطفال هما بيتكلموا اللي هيتكلم في البتاع دوت هيقول لك ان بص مش هو الطفل كده كده بيتعلم في سنين اولى حاجات كتيره قوي، كل حاجه الطفل بيتعلمها. ما تقدرش تقول ان المجتمع هو اللي بينشئ على في حاجات الطفل عمال ينشئ نفسه عليها فعلا يعني، او بيتعلم، هو الطفل عمال بيتعلم حاجات من الخارج، مدخلات كلها داخلانه تمام، وهو الطفل بيبدا يتفاعل مع هذا المجتمع. فدي رؤيه فيها تفاعليه، تفاعل ما بين الطفل والمجتمع. فهيبدا يقول لك ان الطفل نفسه هيبدا يبحث عن هويه للنوع بتاعه، هيبدا يفهم العالم الاجتماعي للنوع بتاعه، في ذكر وفي انثى، والتعامل دول ازاي، وازاي الذكر وازاي الانثى. طب انا ذكر، انا كطفل هو انا انتمي لده ولا انتمي لدوت؟ والطفل بيبدا بناء على معرفته هو انهي واحد من دول يبدا يصنف نفسه ويبدا يتعامل على هذا الشكل. يبقى التنشئه الاجتماعيه هنا من الداخل، الكلام حسب تعبير إيمي وورتون نفسها، التنشئه الاجتماعيه هنا من الداخل، الحاجه من الداخل للخارج. اعمل اميوت للصوت يا عبد الرحمن. يبقى في المدخل المعرفي بيقول لك الطفل هو اللي بيتعلم حاجه من ضمن الحاجات اللي بيتعلمها، هو الطفل بيتعلم كل حاجه، وهو اللي بيخرج، هو المسؤول عن تكوين الهويه بتاعت نفسه، مش المجتمع بس هو اللي بيديله الهويه ده، لا ده الطفل بيشوف الهويات اللي في المجتمع الذكر والانثى وبيحدد عايز انا تبع ايه، انا تبع ده ولا تبع ده، وبالتالي الطفل بي بي بي بي بيحدد هو تبع ايه. طيب عايزين البروسيس بقى، الخطوات العمليه دي. خطوات العمليه دي ايه؟ ان الطفل رقم واحد بيصنف، اول ما يبدا يعرف يصنف نفسه ذكر او انثى. في الحلقه اللي فاتت قلنا ان من عند 3 سنين يبدا الطفل، هم بيقول لك ان الطفل بيبدا من 3 سنين يحدد هو ذكر او انثى. طيب بيقول لك اول ما هيبدا يحدد هو ذكر او انثى، مجرد ما هيبدا يحدد يوصف نفسه انا ولد انا ذكر تمام، ويبدا هيبدا يلاحظ ان ده ثابت طول الوقت، انا في طول الوقت وكل المواقف انا ثابت كذكر، بتعامل كذكر، مش مره ذكر ومره انثى، لا انا ثابت طول الوقت ذكر تمام. يبدا يبحث ايه السلوكيات المناسبه للنوع بتاعه، للجندر بتاعه. الذكر مفروض بيعمل 1 2 3، يبدا يلاحظ السلوكيات ديت، ودي السلوكيات دي مناسبه للنوع بتاعي فيبدا يعمل السلوكيات دي. بيلاحظ حاجه كمان الطفل، هي ان السلوكيات دي وسيله ان بيحصل على قبول المجتمعي من حوالين، المجتمع بيبدا يقبله، خلاص انت ذكر، وان انت لاحظت ان انت ذكر وبتتعامل على انك ذكر، فبيبدا المجتمع يقبله، وبالتالي كل الحاجات دي بتعزز من ان الولد خلاص بقى يعرف خلاص انا ذكر انا ولد انا راجل انا المفروض اعمل 1 2 3 4. طيب دي البروسيس او الخطوات بتاعه العمليه عن طريق نظريه المعرفه دي، المدخل المعرفي. طيب ايه الاعتراضات؟ في اعتراضات، كل واحده من دول، كل نظريه من دول عليها اعتراضات. الاعتراضات اللي جت على النظريه دي، اعتراض وهو اعتراض مش سهل يعني انت ممكن تعتبره سهل لكن هو مش سهل. هو هيقول لك حاجه، طيب مين اللي قال لك اصلا ليه الطفل استخدم الجندر او النوع انه يعرف كطريقه لتنظيم التنظيم المعرفي والتنظيم مجتمعه ومعرفه هويته ومعرفه ذاته؟ ليه استخدم النوع؟ ما في خصائص تانية، في خصائص تانية، في اللبس، في مش عارف ايه، في حاجات تانية كلها انت بتتعامل مع الطفل هنا انه ماده خام ولا فطره بقى، ولا تكلمني على الحاجات دي. هو الحاجات دي اللي بيتكلم عنها بتوع الاديان وبتوع البيولوجي، بالمناسبه بتوع العلم والاديان يعني بيتكلموا في الحاجات ديت مع بعض، يتكلموا مع بعض، والوراثه والفطره والحاجات دي يتكلموا مع بعض. لكن احنا بنتكلم هنا كعلم اجتماع، علم اجتماع، فاحنا بيقول لك لا، المفروض ده ماده خام تماما، ملهاش اي حاجه، صفحه بيضاء. فهي اللي هيقول لك مش قلنا صفحه بيضاء؟ مين اللي خلى الصفحه البيضاء دي تحدد الحاجة الرئيسية اللي يعني هتشكل ذاتها وهويتها وحياتها كلها؟ الذكورة، الذكر أو أنثى. ليه الحاجة دي تحديدا؟ أنت ممكن تعتقد إن السؤال سهل، لكن السؤال مش سهل خالص. السؤال ما فيهوش أي ريحة من ريحة السهولة. زي مثلا عارفين احمد خالد توفيق في روايه من رواياته بيتكلم عن حاجه من الحاجات الفيلم التافه اللي اسمه اندبندنس داي، يوم الاستقلال. الجزء الاول والثاني اتفه، والفيلمين اتفه من بعض، لكن ابهار يعني، كان حاجات ابهار. اللي هي لما طلع استقبل برنامج او استقبل شفره محدده من الكائنات الفضائيه وقدر يفك الشفره، ولما طلع وصل الكمبيوتر بتاعه للكائنات الفضائيه وحاجات زي كده، للكمبيوتر بتاع الكائنات الفضائيه. هي الحقيقه ان انت تسال نفسك دايما، هو اسال نفسك، هو اصلا مين اللي قال لك ان الشفره هتبقى شفره اصلا؟ يعني ايه اللي خلى في دماغك، او حتى عارف ترجع لبدايه التصور، مين اللي قال لك ان الكائن الفضائي لازم يبقى عنده ايدين ورجلين وكل الحاجات دي؟ ده تصورك عن الكائن الحي العاقل، فانت متحيز. مين اللي خلاك تخلي ده كائن عاقل؟ ما يمكن الكائن اللي يجي لك من بره ده يكون بكتيريا، يكون فيروس، يكون حاجه، ولا بكتيريا ولا فيروس، حاجه مش لازم تكون على اساس الدي ان ايه اصلا. ايه مش لازم الدي ان ايه بيز، ما في حاجه، في حاجات طلعت من الار ان ايه، ما ليه ما يكونش تبع حاجه خالص من الحاجات دي كلها؟ ده الكائن الفضائي. فلما تيجي تتعامل مع مشكله جامده جدا، هو ليه الطفل حدد نفسه ذكر او انثى اصلا؟ هي دي الاساس اللي راح معرف هويته وانا بقى وكل قال لك لا، ده اعتراض جامد جدا بالمناسبه، مش اعتراض سهل يعني. فهتبدا تطلع نظريه تانية من واحده اسمها بيم، نظريه مخطط النوع. هي من اخر نظريه مخطط النوع دي هتحاول تجمع ما بين النظريه الاولى والنظريه الثانيه. هي هتقول لك العالم الاجتماعي، المجتمع هيقدم الماده الخام للتنشئه. بص، هيبدا يقدم الماده الخام لان الولد يبقى ذكر او انثى وحاجات زي كده. فالماده الخام دي الطفل عنده ادراك، الطفل ايجابي مش سلبي، الطفل ايجابي، وهيبدا يدرك وهيبدا يتعلم. فهي هيبدا يتعلم من الماده الخام اللي قدمها للمجتمع، ان الذكر والانثى، الذكر ليه 1 2 3 والانثى ليها 1 2 3، وانت تحدد هويتك عن طريق كذا والمجتمع. فهي بتجمع ما بين النظريه والتنشئه الاجتماعيه وما بين نظريه ادراك الطفل وان الطفل يكون ايجابي. هتبدا تكمل حاجه تانية، لكن انا عايز بس اوضح حاجه هنا. هي لو تلاحظوا النظريتين مش متعارضتين، ودي هيقولوها يعني، هي ايه مورتن هتقولها صراحه، ان النظريتين مش متعارضت، ما فيش تناقض ما بينهم ولا تعارض يعني. هي واحده بتحل مشكله واحده تانية، بس الاثنين بيتكلموا عن المجتمع هو اللي بينشئ، هو المسؤول عن انشاء الجندر، الذكر او الانثى، او يحدد الاثنين دول تحديدا اللي قلنا عليهم السكشوال دايمورفيزم. بيم في اللي هي البحث بتاعها، البحث الاجتماعي بتاعها، هتتكلم عن امريكا نهايه القرن العشرين. فهتلاحظ ان المجتمع بينشي الاطفال، والاطفال بتاخد الافكار ديت، ان المجتمع بينشي بيحفز الاطفال للنظر للنوع على ان النوع الاخر، يعني ذكر بينظر الاخر على انه opposite sex، الجنس النقيض مش الجنس الاخر. يعني opposite sex ده مش بيتكلم عن الاخر، بيتكلم عن النقيض، الذكر والانثى الاثنين نقيدين، مش مجرد نوعين ولا لا، في نقيض. فالنقيض ده يعني عارف انت، في ابيض او اسود يعني. في الاول في الاخر النقيض ده بالمناسبه، لما اقول ما بقولش واحد واثنين ما هيبقى فيه ثلاثه، لا انا بقول ابيض او اسود، يبقى ما فيش حاجه الوان ثانيه. هي دي مشكله، دي حاجه من الحاجات المفسره ليه ظهرت موضوع العالم الرينبو والالوان وحاجات زي كده، هو ان انا بخلي فيه سيكشوال دايمورفيزم النقيض الاوبزيت سيكس. فهي لاحظت في ان التنشئه المجتمعيه بتعزز هذه الافكار عند الاطفال، ان في اوبزيت سيكس الجنس النقيض. حاجات بقى النسويه هتبدا تعملها، ان هتقول لك وهتضرب مثال عليها، هضرب مثال ده، وهو كلام له حظ من النظر. كل الكلام على فكره اللي فات ده مش كله غلط، عشان ما حدش يقول احنا بنقول الكلام ده كله غلط، لا لا طبعا الكلام ده مش كله غلط، في كلام كبير منه صح، لكن في حاجات كده في النص بتبقى غلط، الحاجات دي اللي يسد الغلط او يصلح الخطا بتاعها هو وجود وحي وايمان بالله وايمان بشريعه. لو الحاجات دي مش موجوده وخليتها نظريه اجتماعيه محضه، هبدا الاقي الثغرات اللي هم عاملين يسدوها مش عارفين يسدوها، وهتبدا تظهر مشاكل. هتتكلم تقول ان في اندروسنتريك رؤي نزعه ذكوريه في المجتمع نفسه، في التنشئه المجتمعيه نفسها، نزعه لتمجيد النزعه الذكوريه. يعني المجتمع بيربي حته ان النزعه الذكوريه هي المطلوبه وهي المرغوبه، بيربيها في الطفل، والطفل الاطفال بيتعلموا حاجه زي كده. فبالتالي في هتضرب المثل بتاع الولاد والعرايس والدمى، يعني العرايس. هيقول لك ولد بيلعب بعربيات، تمام؟ الحاجه دي ده حاجه طبيعيه، والولاد هيبداوا يعني بيتعاملوا ان ده موضوع طبيعي. طيب ولد بيلعب بعرايس، هيبداوا ينظروا ليه في سخريه واستهزاء، والمجتمع بيبقى رافض حاجه زي كده، والا انت يا ابني مجنون ولا ايه، وحاجات بالمنظر ده. طيب حتى المجتمع الاطفال، مش بتكلم عن المجتمع الكبير فقط، مجتمع الاطفال نفسه. طيب بنت بتلعب بعرايس طبيعي، طيب بنت بتلعب بعربيات مع الولاد. هي لقت في البحث بتاعها ان ما فيش استنكار للموضوع ده، عادي ان البنت تلعب بحاجات العربيات الولاد والمسدسات، ما بالموضوع مش حاطين في دماغه. فهي بل بالعكس، مش مجرد حاطين في دماغه، لا ده الولاد يحبوا قوي البنت بقى، ويبدا المجتمع عادي ده بنت بتلعب مع الولاد وبتلعب بالعربيات وحاجات زي كده. الله، هنا لاحظوا الموقف اختلف، الموقف اختلف هنا. فهنا بتقول لك ان ده معناه، هي استنتجت من هذا الامر ان الاولاد والاطفال، والاطفال مش مجرد المجتمع نفسه، الاطفال بيتعلموا ان بطبيعتهم، بطبيعه المجتمعات اللي هي النشأة اللي هم فيها وتعلمهم لذاتهم، ان الحاجات النزعه الذكوريه والالعاب الذكوريه والحاجات دي هي الاحسن وهي المطلوبه وهي الافضل. البنت هتلعب معانا، ما انت كده هترتقي للطبقه الافضل، طبقه الولاد يعني، انما هتلعب بعرايس هتبقي زي الجنس بتاعك. فبتعتبر هم هنا بتتكلم ان دوت معناه ان المجتمع ذكوري متعفن، وحاجات النسويه الجميله اللي احنا عارفينها. طبعا اتكلمنا عن النسويه في فيديوهات عن النسويه، النسويه الراديكاليه والنسويه الليبراليه، لكن هي بشكل عام بيتكلموا عن بيدوروا حوالين هذه الافكار، ان لازم مجتمع اندروسنتريك ذكوري، ومجتمع بالافكار الكثيره بتاعتهم ديت. هي بتقول ده بيفسر، وانا مختلف جدا مع التفسير ده، بتتكلمي عن مجتمعك انت مش عن اي مجتمع. احمد فلسطيني، احمد انت سامعني؟ لو سامعني احمد قول لي اي حاجه، اكتب لي اي حاجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا احمد. احمد يعني انا كلمت معاك فيديو قبل كده، بس واضح ان انت ما سمعتش. ربنا يصبرك يا احمد، وانت راجل قوي قوي قوي، وانت عارف يعني انا من اكتر الناس اللي عارفه قد ايه انت راجل، وقد ايه انت ربنا عايز لك. يعني يا ريت كل الاخوه يدعوا له ان ربنا صبر اخونا احمد الفلسطيني في الابتلاء اللي ربنا ابتلى بيه بالمرض اللي معاه. فربنا يشفيك يا احمد، وربنا صبرك، وانت قدها وقدود، وانت عارف انت عديت بحاجات اكتر من كده بكتير، ويا عالم ربنا عايز ايه. ماشي ماشي، اصبر عشان انت عارف حاجه زي كده ممكن ربنا يجمع لك في الاخره ايه وايه. فيا عالم يعني، معلش يا احمد، اصبر يا احمد، والله بدعي لك، ويعلم الله انا كان حالتي عامله ازاي طول الفتره اللي فاتت، احد الحاجات اللي كانت منكده عليا الموضوع بتاعك دوت يعني. لكن في الاول وفي الاخر كله خير، كله خير يا احمد. نرجع بس للموضوع بتاعنا، ان المنظور ده لو تلاحظوا بيتكلم على ان الاطفال بتنشئ نفسها، مش المجتمع هو العامل الرئيسي للتنشئه، لا الاطفال هي اللي بتنشئ نفسها. ده خلاصه هذا الامر، يعني الخلاصه من الاخر، خلاصة هذا الأمر زي ما قلت لكم، إن الفكرة ليه بتقول ما ده لا يتعارض، الأطفال بينشئوا نفسهم ولا المجتمع اللي بينشئ، هما الاتنين الفكرتين لو تلاحظوا بيتكلموا على إن الأفكار دي زبالة. لو تلاحظوا إن الأفكار المجتمعية هي اللي عمالة تخرب الدنيا. لكن واحد بيقول لك إن من الخارج للداخل المجتمع هو اللي بيبوظ، واحد بيقول لك لا الطفل هو اللي بيبوظ نفسه عن طريق إن الأفكار المجتمعية اللي حواليه، لكن الاتنين بيجتمعوا على هذا الامر على المجتمع. طيب نظريه التوحد اخر حاجه في الامر، منظور علم النفس التحليلي. نظريه التوحد دي بقى عسل، انا بقى يعني علم النفس التحليلي ده بتاع فرويد اولا القصه بتاعته طويله، ولازم كنا يعني لازم يبقى في مقدمه. المقدمه دي مش هينفع نقولها. نتكلم بقى عن علم النفس التحليلي، ويعني ايه علم النفس التحليلي، وفرويد ورؤيته للايجو ورؤيته للليبيدو، والحاجات بقى، القصه الطويله بتاعت علم النفس التحليلي ده، اللي هو اصلا بعد كده هتتهاجم من علماء النفس التانيين، وهيبداوا يتجاوزوا افكار فرويد. فرويد طور من افكاره، اتكلمنا عن فيديوهات اللي في فيديو الليبراليه، احد الافكار اللي تجاوزها فرويد، وبدا يتكلم عن النزعه التدميريه لدى الانسان وحاجات زي كده. قصه علم النفس ده قصه، بس يعني لا تخيلنا قصه فحلوه قوي، لا هي قصه في كتير جدا جدا جدا منها غلط ومتضارب واراء مختلفه وحاجات زي كده، لكن حلو يعني، بيقدم لك تفسيرات زي التفسيرات اللي احنا هنقراها دلوقتي. فرويد افسد علم النفس، هو انشا علم النفس، بس انشاه علم النفس بس يعني انشاه بطريقه يعني على مجموعة أفكار في بتفسر حاجات، لكن لا تفسر حاجات تانية كتير يعني. نظرية التوحد دي، مش التوحد المرض بالمناسبة، مش هنتكلم عن نظرية التوحد، مش التوحد المرض، لا نظرية التوحد مع الأب أو الأم. اللي عارف علم النفس التحليلي أظن استنتج أنا بتكلم يعني إيه توحد مع الأب أو الأم. النظريتين اللي فاتوا لو تلاحظوا أو مش تلاحظوا، أنا قلتها 100 مرة في الفيديو، بيهمشوا أو بيتجاهلوا، يعني بيحطوا حاجة بسيطة كده، موضوع أو مش بيهمش ولا بيتجاهل، ده ما بيحطوش أصلا في الاعتبار. الميول الجنسية، النزعة الجنسية، السيكشواليتي، ده مثلا هوموسيكشوال وده بايسيكشوال، الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، انواع الجندر بقى، الحاجات دي بتتجاهل. هو بيقول لك المجتمع هو اللي بينشئ اصلا الافكار دي، يعني المفروض الحاجات دي حسب الطفل هو اللي يحدد مش انت، تمام؟ الطفل هو الحد الجندر اللي عايز ينتمي لي. انما هنا المنظور ده هيهتم شويه بالنزعه الجنسيه، وهيهتم اكتر بالنوع وهويه النوع عن النظريتين اللي قبل كده. اول حاجه بيعملها النموذج ده، هيرفض نموذج التعليم والمحاكاه اللي هو النموذج الاولاني، اللي هو يعتبر الثاني فرع دي، ان الطفل بيتعلم او هو الطفل بيتعلم بذاته او المجتمع بيعلمه، هيقول لك لا لا لا لا لا، ان الثواب والعقاب والحاجات دي لا، حط ده بقى، احنا مش هو ده المدخل بتاعنا خالص في علم النفس التحليلي اللي احنا يعني عايز اقول حاجه كده. بصوا لو تلاحظوا اللي بيتكلم في الحاجات دي علماء بيولوجي في الاول، تمام؟ فبينتصروا لعلم البيولوجي في تحديد الانواع. لما هيجي علماء الاجتماع هينتصروا لعلم الاجتماع، وان هو الجندر اللي بيحدده المجتمع، تمام؟ لما هنيجي للسايكولوجي علم النفس هيبدا يقول لك لا، ده حاجات علم النفس، وبناء على حاجات الفرويد هو اللي بتحدد، السايكولوجي دي حاجه بتحددها مش المجتمع. لو تلاحظوا كل مجموعه علماء تبع حاجه بيحدد الجندر حسب رؤيته او حسب ما يناصر العلم بتاعه، علم بيولوجي ولا علم سوسيولوجي ولا سايكولوجي. طيب اول حاجه، اشهر حاجه من الحاجات اللي عاملها فرويد، موضوع اللاشعور، ان في حاجه في اللاشعور، مش يعني برضو اللاشعور دي قصه طويله ان انا اشرحها، لكن ان عندك شعور، في حاجات اللاشعور ليها خلاص بين يعني بنستعملها بسرعه، العوام عارفينها دلوقتي، اللي هو في العقل الباطن او الحاجه اللي هي مش في اللاوعي بتاعك، يعني انت في اللاوعي، انت واعي بتعمل كذا كذا، بس في اللاوعي بتاعك مثلا عايز، يعني ضمن الحاجات اللي هيتكلموا عليها في بعض حاجات في علم النفس، ان مثلا انت عايز والدك او حد يموت، وفي الوعي بتاعك عايز والدك يبقى وبتحبه وحاجات زي، بس اللاوعي بتاعك مثلا عايز ابوك يموت عشان ترث، عايز امك تحصل لها كذا، عايز الام هي اللي هاخد منها الورث، فيبدا اللاوعي عايز الورث ان الام تموت. هذه الافكار كلها يقول لك ده في اللاوعي، الوعي بتاعك معاها مع الام ومع كل حاجه، لكن اللاوعي بتاعك عايز الحاجة السيئة ديت يعني. فدايما بيبقى في حاجة اسمها وعي واللاوعي في المفاهيم اللي عملها وعلم النفس التحليلي. فبالتالي يعني اكتر واحدة هيتكلم عنها كتاب نانسي شودرو، هتبدأ تتكلم عن هذا الامر في كتاب اسمه اعادة انتاج الامومة. هتقول ان هوية النوع بتتشكل منذ الطفولة المبكرة، من اول الطفولة المبكرة هوية النوع هتبدأ تتشكل من مرحلة الارتباط بالام. وطبعا برضو اللي عارفين عن الناس تحليل عارفين ان في تفسيرات كتير قوي من مرحلة الرضاعة والارتباط بالام وحاجات زي كده، هي بدأت من المقدمات دي، هتبدأ تتكلم ان مرحلة الارتباط بالام دي مرحلة اساسية هيبدأ يتشكل بداية تشكل الجندر من هذه المرحلة، مرحلة الرضاعة ومرحلة الارتباط بالأم. ثم لما هيحصل انفصال، وهنشرح بقى البروسيس زي ما عملنا البروسيس أو العملية ماشية ازاي، الرؤية هنشرحها دلوقتي. هيقول لك ان هيحصل انفصال، فلما يحصل انفصال ده هيبدا يحصل الايجو باوندريز، الحدود ما بين الانا وبين الاخر، وببدا الايجو بتاعي يبقى عارف انا مين وهويه بتاعتي ايه، يبدا يدور ايه هي هويتي والاخر ده منفصل عني وحاجه زي كده هنجيها دلوقتي. هي دلوقتي العملية زي ما قلنا، الطفل بيبقى مع الأم. هحاول أجيبها بتعبيرات أبسط، يعني أم بترضع الولد ابنها وحاجات زي كده، فهو لسه ما ظهرش عنده هو فيه إيه. حتى أنا بتكلم عن طفل الرضيع، مش بتكلم عن الطفل اللي عنده 3 سنين اللي هم علماء الاجتماع بيقول لك بيبدأ يحدد نفسه. لا، الطفل الرضيع هيبدأ يحدد هو بيرضع وحاجات زي كده. لما هيبدأ ينفصل، الموضوع الانفصال ما بينه وبين الام، يبدا يكون ذاته، يبدا معرفه ذاته، ان انا انا في، انا في ايجو وفي اخر، احنا مش واحد، احنا في انفصال ما بيننا، في انا وفي الاخر. هيبدا يطلع حدود ما بينه، تتكون حدود نفسيه ما بين هو، ما بين الطفل وما بين الاخر، حتى هو رضيع او حتى هو رضيع، وتبدا تتشكل حدود ما بينه وبين الاخرين. هتبدا من هنا تبدا المرحله الثانيه لمراحل تشكل النوع، الجندر هيبدا يدخل المرحله الثانيه بتاعته. ان الهويه هنا، الايدنتيتي بتاع الفرد، الهويه بتاع الفرد هتتشكل من قبول النفسي، القبول النفسي للطفل النوع البيولوجي. تمام، الطفل هنا هيبدا يشوف نوعه البيولوجي ايه، ذكر. تمام، فيبدا يتقبل نفسه يعني كذكر، كولد مفروض يبقى مجتمعيا ونفسيا وحاجات كده، يقبل المجتمع ازاي، يبقى البناء النفسي والمجتمعي ده كله ماشي بصوره متوازيه مع قبول، يعني قبول الطفل نفسه في المجتمع ده نفسيا واجتماعيا ماشي بالتوازي مع قبول الطفل لنوعه البيولوجي، الاثنين ماشيين مع بعض. يبقى الانسان بيتصالح مع ذاته عن طريق، بعد ما حصل، هو كان اول انسان متوحد مع الام، ما فيش فرق ما بين، ما فيش ذكر وانثى، هو والام حاجه واحده، الولد مثلا او البنت متوحدين، فانفصلوا بقى هو الانا وفي ام، فبيبدا عايز يعرف ذاته، ويبدا بعد وهو بيعرف ذاته يتصالح مع ذاته، عايز يتصالح مع ذاته وتصالح بالتالي مع جنسه البيولوجي ومع المجتمع. كل ده بيبقى بيحصل في عمليه واحده. كل ده احنا بنتكلم والطفل لسه رضيع، ما بنتكلمش على مره تانية، بكرر الحاجه دي كتير عشان نعرف الفرق بين النظريه دي والنظريات اللي قبل كده. هيبدا مع السن ومع الوقت يبدا يدرك الـ الـ الـ الـ الطفل معنى انه يعرف ذاته. يعني ايه يعرف ذاته كذكر؟ يعني ايه ولد؟ يعني ايه ولد؟ المفروض يعمل ايه؟ فهيبدا يتوحد مع احد اجناس الاب والام، يعني هيتوحد مع نفس جنس احد البالغين، بالعباره كده جنس احد البالغين ذكر، راجل الاب، هيبدا يتوحد مع هذا الجنس ان هو كذكر يبقى ذكر زي الذكر، يعني انا زي بابا، انا راجل زيه المفروض اعمل كذا كذا كذا، البنت زي ماما، جنس ده المشابه ليا، فتبدا تعمل الخطوات دي كلها. يبقى من الارتباط ده، الارتباط التوحد ما بين الطفل الذكر والاب او الطفله والام، هيبدا تكتسب الصفات والخصائص بتاعه الانوثه وان دي تبقى انثى ازاي وحاجات زي كده، وتبدا التنشئه. برضو رجعنا تاني للجندر، ان المجتمع هو اللي بينشئ وحاجات زي كده، بس البروسيس الاول، العمليه اللي بتحصل بيها الموضوع، ان المجتمع هو اللي عامل الافكار ذكر وانثى، مش مجرد المجتمع، الحاجات البروسيس اللي احنا اتكلمنا عنها، العمليات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. لا، احنا بنتكلم عن ان في عمليه نفسيه معقده اكتر من صح، بغض النظر عن صح ولا خطا، لا، عمليه نفسيه مختلفه عن العمليات الموجوده قبل كده. يبقى عن طريق هيرجعوا تاني بقى، هيبداوا من اول النقطه دي، هيبداوا يتلاقوا شويه مع التانيين، ان الطفل بيبدا يراقب والده ويتعلم ان الاب او الراجل بيعمل واحد اتنين تلاته، البنت متعلم ان الام او الست بتعمل واحد اتنين تلاته، فبالتالي بيبدا هنا التنشئه المجتمعيه تدخل. هيبدأ بقى دي العمليه بشكل عام، هتبدا تتكلم على حاجه تانيه، ان الاختلافات ما بين الام والابن على تكوين حدود الانا، بتساعد على تكوين حدود الانا، ان الام مختلفه عن الابن. وانا يعني برضو الموضوع ده مش جاي في دماغي قوي، ان طفل رضيع مثلا او حاجه في المراحل الاولى بيبقى قادر يحدد قوي ان في اختلافات ما بينه بيولوجيا ما بينه وبين الام وحاجات زي كده. يعني لو الام عندها عضو ذكري هو هيعرف ازاي حاجه زي كده. يعني مساله الاسداء والحاجات دي كلها مش هي دي اللي تحدد له هو شبه ايه الطفل الوعي ده، لكن قد يكون لهم رؤيه اكبر. يعني انا لم اقرا كتاب في علم النفس الجندر، يعني ما قريتش وما فيش حاجه مترجمه عربي بهذا الامر، وامر اصلا كله يعني النظريات دي خدوا بالكم متجمعه من كل نظريه من دول، ما عاملها واحد اتنين يعني كتابين ثلاثة، لا تتخيلنا نظريات يعتنقها مئات الالاف من العلماء ومعروفة، لا لا لا، ده واحد اتنين ثلاثة عملوا كتاب، فهي بتعرضها في صورة نظريات. انت لازم تعرفها، النظريات دي بتسود وبتنتشر، ايوه بتسود وبتنتشر، لكن انت لازم تعرفها عشان يبقى عندك عمق للرؤية، ان الرؤية مش مجرد تنشئة مجتمعية فقط بعملية واحدة، لا ده في عمليات كتير ومتضاربة، كل واحدة في دول عليها اعتراضات. دلوقتي هيفسر حاجه، هيعمل حاجه تفسير حلو. يعني انا ليه بقول لكم ليه بستمتع شويه بحاجات بتاعت علم النفس، هيفسر ليه بيقول لك دلوقتي الولد هيبدا يعرف ان في او الحدود ما بينه وبين الام هتبقى سهل انها تتكون، لان في اختلافات واضحه ما بينه وبين الام، ان ديت الستات وهو الولد شبه الرجاله، فهو هيبقى تربيته مع عايز يبقى زي ابوه زي الرجاله، فده هيساعده ان ينفصل. فبطبيعه الراجل، التفسير بتاع شودرو يعني في الموضوع ده، ان بطبيعه الراجل بيحب، عشان كده الراجل بيحب الانفصال، بيحب ان هو بيعرف اصلا بيكتسب هويته بيكتسب معرفته للجندر بتاعه للنوع بتاعه عن طريق الانفصال، ان هو بينفصل عن الام. انت حاجه يعني خلاص الاوبزيت سكس بقى، يعني في حدود، انا بعمل حدود سهل ان انا اقدر اعمل حدود. فطبيعه الراجل ان بيعرف هويته عن طريق الانفصال عن الام اللي هي مرتبط بيها عاطفيا جدا واللي هي الاساس، وعند فرويد دي حاجه كبيره الام وكل حاجه والاب، فهو اصلا بيعرف نفسه عن طريق انه ينفصل عنها ويلتصق بالاب، يتوحد مع الاب والصفات بتاعته. مش معنى كده ان هو بيحب الاب، يعني ما بنتكلمش هنا عن حب او غير حب، لا، هو بيعرف نفسه، هو شاف نفسه ذكر فعايز يتصالح مع نفسه، فانا شبه ايه نفسي، انا ما يهمنيش الاب حتى بكرهه مش بكرهه، مش قصتي، انا المهم ان انا النموذج بتاع الاب ده انا عايز ابقى زيه لان ده راجل، فانا عايز ابقى زي الراجل ده. فهيبدا ينفصل عن الام اللي هو مرتبط بيها عاطفيا. البنت لا، ده هتقول لك الانفصال ده شيء مؤلم عاطفيا، وخاصه مع بيكون مع الاباء، انه ينقل التوحد ده من الام اللي هو التوحد الاول كان متوحد مع الام هينقله للاب، ده شيء صعب، انه لان خاصه الاباء كمان مش بيشاركوا في تربيه الولاد، التربيه ما بيعملوش الربع المجهود اللي بتعمله الام مهما يحصل، فده عاطفيا صعب قوي ان الانسان ينقل التوحد بتاعه من الام يتوحد مع الاب، مع ذلك بيعملها كراجل. البنت من نفس نوع الام، فالامر بقى سهل هين، ما بتنفصلش اصلا، يعني بتفضل الهويه بتاعها وكل حاجه مع الام ومع المجتمع النسائي وحاجات زي كده، فالحدود ما بتبقاش ما بتتعم يعني لا تتكون الحدود الايجو الانا عن طريق، خد بالكم اللي بيقول الكلام ده واحده ست مش واحد راجل يعني بيتهم الست ان العاطفه، لا الكلام ده اللي بتقوله نانسي شودرو. فالحدود اللي بتتكون هنا مش بتبقى يعني حدود سائله، يعني مش بتعمل حدود عن طريق النقيض لا هي وامها يعني ما فيش حاجه، يعني الاثنين حاجه واحده، والنساء ومجتمع النساء بيبقى الموضوع سهل بالنسبه للبنت. هتستنتج ناتج نهائي ظريف قوي، هيقول لك ده يفسر ليه الرجاله بيحبوا ينفصلوا، ويبقى بطبيعة الراجل عايز يعيش كده طرزان، ولا يحب يرتبط ولا اي حاجه، ولولا الحاجه الجنسيه ما كانش هيروح لواحده ست. يعني ما مش اصلا الراجل بيحب، انتوا طبعا بتشوفوا الحاجات دي قوي في اللي هي الحاجات الكوميديه، اللي احنا قلنا الالفا بايز والانحياز من نوع الفا وانحياز من نوع بيتا اللي احنا اتكلمنا عليهم في الحلقه اللي فاتت، اللي يقول لك في فروقات الراجل من المريخ والنساء من الزهره وحاجات زي كده، ان الاثنين مختلفين. فهي حقيقة تبدأ تقول لك الرجالة بطبيعتهم عايزين يعيشوا طرزان كده، مش عايزين يرتبطوا بحد، لأن هو من النشأة بتاعته متعود على الانفصال، انفصل عن أمه، هو متعود أن ينفصل، هو ده اللي بيريحه، هو هويته وتصالحه مع نفسه بيكون عن طريق الانفصال. تمام. الانثى لا، فهي بتفسر تقول لك الانثى بقى عاطفيا وبتحب العاطفه وبتحب الاحاسيس، وبالتالي الانثى السيدات عندها رغبه في عدم الانفصال اكتر، انها بتحب ترتبط عاطفيا وعندها بتقدر تفهم الاحاسيس وحاجه زي كده. على فكره بقى الناتج النهائي ده للنظريه دي هو المطعن الرئيسي اللي هيدخلوا لها مين يعني هيحاربوها بيه. في اعتراضات طبعا هتظهر. الاعتراضات الاولانيه ان في اصول فرويدية، الحاجات اللي عملها فرويد اللي احنا اتكلمنا، لان الكلام ده كله زي ما بقول لكم دي حاجات افكار عند فرويد، مساله الارتباط ما بين الابن والام والاب هو اللي مش عارف ايه، ونزعه الاب والعقده اوديب والحاجات اللي هيقعد يتكلم عنها كتير دي. الاصول دي اصلا اصبح عليها من جوه علم النفس مشاكل من زمان، مش حاجه جديده، يعني من زمان علم النفس التحليلي بيواجه مشاكل وبيواجه حرب من زمان جدا، وخلاص اضمحل وحصل له اضمحلال وطلع حاجات تانية في علم النفس، وموضوع يعني ما بقاش علم النفس التحليلي ده هو الحاجه الجباره اللي كله بيسمع لها وقاعد فاتح بقه كده. لقوا الموضوع بقى، لقوا ان في حاجات، ده طلع في حاجات كتير اي كلام، يعني في علم النفس التحليلي مش هو الكلام، كل حاجه قالها فرويد كانت صح. فهم في اول حاجه اعترضت عليها ان الافكار دي كلها والنظريه دي كلها مبنيه على افكار فرويد، فهم اصلا احنا معترضين على افكار فرويد، انت جبتي المنظور ده كله بناء عليه، احنا معترضين على المبادئ اصلا، خاصة طبعا على التأكيد على عمليات اللاوعي، ان في اللاوعي بيبدأ الطفل بيعمل انفصال وحاجات زي كده. الحجم التحليلي النفسي ده هيقول لك ان انا عشان يعني اتحقق منه تجريبيا اعمل تجارب وحاجات زي كده شبه مستحيل، ده بتتكلم عن اطفال رضع، يعني هعمل ايه، انا مش هتقدر تجريبيا الموضوع ده، ان انت تعمل تجارب بالشكل ده صعب جدا، دي حتى مش اطفال عندها 3 سنين ولا بتاع، انت بتتكلم على اطفال رضع، هتاكد من حاجه زي كده ازاي؟ يعني صعب جدا ان انا اتاكد من حاجه زي كده تجريبيا. وطبعا التعميم، ودي حاجه بقى يسال عنها الباقي كله، بيعمل تعميمات، النظريه دي عممت عملت تعميم لنمط معين من الامومه خليته هو ده الرئيسي، هيقول لك لا مش كده، هل الطفل اللي من طبقه اجتماعيه ثريه موجوده في الولايات المتحده الامريكيه طفل ابيض زي طفل اسود في افريقيا بينشا بطريقه ونمط نمط مختلف تماما من الامومه؟ انتوا عارفين احياء في بعض القبائل وبعض الحاجات الاب بيعمل دور الام، هل الطفل هنا زي الطفل هنا؟ التعميمات دي بغض النظر عن العرق والسلاله والطبقه الاجتماعيه، لا الكلام ده ما ينفعش. احنا قلنا قبل كده البحث عبر القومي جاب نتائج كتير فقلل شويه من سطوه هذه النظريات. طبعا اخيرا ده الاكتر ضربه هتحصل للموضوع ده اللي انا بقول لكم، دي الضربه الرئيسيه اللي جات لها هي ان هيقول لك في الاول في الاخر انت عملت ايه، اللي الاستنتاج النهائي اللي انت وصلتي له، انك قاعده تفسري الصوره النمطيه للراجل ان بيحب بيكره العلاقات العاطفيه يعني وما بيحبهاش وعلى طول بيحب يستقل ويعيش رزان، والست بتحب على طول عاطفه وحاجات زي كده، انت جبت الصوره النمطيه وعملتها يعني فسرتي بيها كل حاجه الصوره النمطيه دي، فانت في الاول في الاخر منطلقه من صوره نمطيه في مجتمع، انت في الاول يعني في امريكا في الاخر، هل انت درستي كل المجتمعات؟ هل في مجتمعات زي ما قلنا اللي في مجتمعات احيانا المراه هي اللي بتعمل كل حاجه ولا ليها دور اكبر والراجل بيعمل قاعد في البيت؟ هل انت درستي الحالات دي كلها؟ انت عملت الصوره النمطيه بتاعه الراجل او بتاعه الست وعممتيها. ده خلاصه هذا الفصل. بعد كده هيقعد الفصل يتكلم عن حاجات تانية يعني كلها فرعية على هذا الأمر يعني. يعني هيتكلموا عن حاجة مهمة أوي، هو مين اللي أصلا اللي حدد خصائص إن الراجل 1 2 3 4 5 والست 1 2 3 4 5؟ إيه خصائص أصلا يعني؟ يعني إن إحنا بنقول دي حاجات ثابتة. هيبدأوا بقى إيه يلعبوا في هذا الأمر. خلاصة اللي عملناه الحلقة اللي فاتت ديت والحلقة اللي فاتت، إن الجندر النوع اللي بيعمله المجتمع أو أفكار الطفل بيتعلمها او انا بعلمها للطفل، الطفل بيتصالح مع نفسه عن طريق ان خلاص بقى انا اعضائي ذكورية فانا بعمل تصالح مع نفسي ان اعضائي ذكورية وبتاع فانا هبقى جندر الذكر. المهم ان كل ده لو تلاحظ بيتكلم على ان الامر نسبي، حتى الحاجات البيولوجية، حتى الحاجات البيولوجية بالنسبة يعني بالحاجات البيولوجية برضو ما بيتكلموا عن ان ممكن يحصل لعب، كلهم بيتكلموا عن الامر نسبي وان الذكر والانثى دي صناعه مجتمعيه في الاخر، صناعه ليست هي الحاله الاصليه للاشياء او الحاله الاصليه للمجتمعات او الحاله الاصليه للانسان. ما فيش حد فيهم مهما يتكلم هتلاقي ان في الاول في الاخر عنده من الحاجه اللي باني عليها هي ان الذكر والانثى مش هم الحاجه الرئيسيه، كلهم هيؤدي للرؤيه بتاعت الجندر دي. صحيح البعض هيؤدي بصوره اكبر يعني الرؤيه بتاعت التعليم والمحاكاه دي بتقول لك بصراحه المجتمع هو لو المجتمع قال ان في شاذ ما فيش حاجه اسمها شاذ ولا طبيعي ولا شاذ، في 1000 نوع، في مليار نوع ذكر وانثى ومش ذكر ولا انثى وذكر وانثى مع بعض وفي 1000 حاجه، الاطفال هتنشا بتتعلم ان عنده الحاجات دي. تمام، في نظريه تانية البيولوجيه هيقول لك لا الموضوع مش من السهل كده، هو ذكر وذكر وعايز يبقى ذكر هيبقى ذكر، مفيش حاجه اسمها المجتمع مهما يفرض عليه. لكن في الاول في الاخر برضو في تسامح ان ممكن يطلع حاجات كتير. دي كده الفصل ده انتهى. اخر حاجه هنتكلم في دقايق عن مساله انماط الفتاوى. طبعا احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت مشكله ان مين اللي هيواجه الامر دوت، مين اللي هيكتب فتاوى عن المسائل ديت. احنا اتكلمنا عن مسائل اللواط والسحاق، ان هذه المسائل لم تبحث بصوره، السحاق يعني مع انه انتشر جدا لم تبحث اصلا في المدونه الفقهيه بصوره قويه يعني بحث يعني لم تلحق باللواط مثلا، يعني اعتبروها شيء مختلف. طبعا تعذر وتعمل وفاسقه و و و و ده طبعا غير اللي بيستحل. بص يا جماعه، اي حد بيستحل هذا الامر، اي حد بيستحل يقول ان في حد انسان لوطي ونسيبه او الموضوع ده ملناش ان احنا جنبه او في انسان لوطي او حاجات زي كده ده كافر، دي موضوع منتهي. اي حد يقول انا لوطي وزي كافر، يبقى اللي بيستحله ده بيستحله اللوطيه دي كفار، خلصت. دول باب تاني، باب الردة. تمام، سيبنا من باب الردة، احنا هنيجي على باب تاني خالص بقى، باب الحدود. باب الحدود ده انت هل مسائل السحاق، الحاجات السحاق بتمارس دلوقتي بعمليات جنسية، اصبحت المرأة بتعمل حاجات شبه الراجل بالظبط واعضاء تناسلية وبتركب حاجات بقت شبه الراجل بالظبط، هل المسألة دي بحثت انتوا شايفينها يعني على النت فيها بحث كافي لهذا الامر؟ لا، مفيش بحث فقهي للاسف، حاجه يعني نادره، لان هي لم تبحث في السابقين. فاحشه السحاق دي كانت نادره جدا جدا في الامم كلها، مش في العرب والمسلمين فقط يعني. اللواط الذكر بالذكر ده هو اللي كان متعرف عليه ان هو اللواط، لكن اللواط بتاع الاناث ده ما كانش هو المتعرف عليه يعني، فكان حاجه غريبه، فلم تبحث بصوره كافيه. واضح جدا في المدونه الفقهيه، واضح جدا المدونه الفقهيه التراثيه. طب دي عايزه بحث فقهي جديد، دول عقوبتهم تبقى ايه؟ هل هكتفي بالتعزير؟ طب اذا ثبت ان دول بيعملوا حاجات بتبقى زي ما الرجل بيصل لحاجات جنسيه، دول بيصلوا بحاجات جنسيه ونشوه جنسيه مشابهه وادمان، هل هتعامل معاهم برضو بتعزير ولا هعمل هرقي العقوبه ولا هخلي التعزير بصوره اكبر؟ لمثلا زي مذهب الاحناف اللي بيعمل التعزير بيصل للقتل احيانا. هل عايز الموضوع عايز بحث؟ طبعا عايز بحث. خدوا بالك الحاجات الثانيه، في حاجات مثلا المستقبل القريب مش البعيد بالمناسبه، ان في بداوا يصنعوا يعني انسان الي اللي هي مش ما بقتش عرائس جنسيه. لا ده بداوا يعملوا خاصه مع حاجات الذكاء الاصطناعي اللي طالع وحاجات زي كده، هيبدا ممكن نصل في الحاجات اللي انتوا كنتوا بتشوفوها في الافلام الخيال العلمي دي، ممكن تكون قريبه جدا جدا فوق ما تتخيلوا، ان يبقى في انسان آلي مرأة او ذكر وبيمارس الجنس مع حد، وبعد كده يقول لك لا ده انا ده عادي وده مش فاحشه، لا لا يقاس، ده مش راجل، مش كائن حي، انا ما بعملش مع كائن حي. هل في بحث فقهي؟ هل في انتوا شايفين في حد مجهز اصلا انه يتكلم في الموضوع ده؟ الموضوع ده على فكره ممكن يطلع زي الصاعقه كده، ينزل زي الصاعقه. وحتى كان في حد باعت حاجه من يومين، عروسه جنسيه معموله في انسان آلي، حاجه معموله امراه جميله معموله بشكل فيها ابداع رهيب. ده هتحاسبه ايه؟ هتعمل فيه عليه حد، ولا هتعمل عليه ان هو اقيسه على اللي بيعمل عادة سرية فتعزير فقط، ولا اقيسه ان ده بعمل عليه حد، ده حاجة بيعمل كل الحاجة الجنسية بتاعته، انتوا متخيلين؟ طيب في حاجة تانية، كان نصراني وبيعتبر نفسه جاي وكل حاجة، او بايسيكشوال، او عمل عملية ترانسيكشوال وشال اعضاء الذكورية تماما وبقى واحدة ست وعايز يعلن الاسلام، هتتعامل معاه ازاي؟ ده مشكلة، هتتعامل معاه ازاي؟ لازم يبقى فيه بحث فقهي. انا مش عايز اقول انا ليا اراء في الموضوع دي، لكن مش عايز اقول ارائي، انا مش عايز اقول ارائي، انا عايز بس ان الناس تبدا، في طلبة العلم المشتغلين بهذا الامر وابواب الحدود تحديدا لازم يبداوا يدوروا. انا بتكلم عن مشكله الفقه اللي جايه، مشاكل اوعى تتخيلوا ان الناس الجميله اللي قاعده في الازهر ولا في هيئه كبار العلماء ولا الحاجات دي كلها هتتكلم، انتوا زي ما انتوا شايفين فين وفين، على مثلا ايه بعد ما يكون في مليون واحد هيبداوا يتكلموا يعني في حاجه زي كده، مفيش حد هيتكلم قبل وقته يعني. فهل في حد مستعد للكارثه ديت لما تيجي تحصل؟ العرائس الجنسيه اللي بتتجهز، الحاجات اللي يعني في حاجه بيجهزوا عروسه عرائس او حاجات، وان لم تكن في بعضها بيتكلم عن جنس، لكن واضح معروف الانسان هيستخدمها في ايه، اللي هي شكل وجلد وملمس وحاجه انسان انثى. طب لو الموضوع تطور وبقى فعلا بيقدر ياخد ويدي معاك او تاخد وتدي معاك وتعمل عمليه جنسيه، هتعمل ايه؟ طب واللي عامله عمليات جنسيه وتحولت وعايزه، او اللي هي عايشه انها انا اعلن اسلامي بس هفضل عايشه مع عشيقتي او حبيبتي، او انا هعلن اسلامي وهفضل عايش مع عشيقي، هل هتقبل منه اللحظه دي الاسلام؟ تقول ما هو يقول لا اله الا الله احسن، مشكله جامده يعني. الحاجات دي عايزه بحث فقهي موسع. انا بقول لكم كل حاجه من دي ليا اراء فيها وآراء، وبحثت فيها في الفقه وبحثت في المذاهب وحاجات زي كده، ومن زمان مش من دلوقتي، من قبل حتى ما اتمذهب وادخل في الباب ده. لكن انا عايز ان الحاجات دي كلها هتتفتح، والله الحاجات دي اقرب ما تتخيل قريبه جدا. بالمناسبه حتى مسائل الرده، يعني في مثلا هل هعذر بالجهل في مسائل في ناس بتتكلم ان ما هو اصل هو لوطي فما لناش دعوه بيه وحاجات زي كده وهسامحه، بس هو عشان هو جاهل بالدين، هل هعذره بالجهل؟ هل في حاجات زي كده هعذره بالجهل؟ دي حاجات مسائل عايزه بحث اكبر بكتير من اللي موجود، وفي تجاهل تام لهذا الباب. حتى ان انا بقترح ان يبقى في باب، يبدا يبقى في اجتهاد ان يبقى في باب فقهي عن هذه المسائل الجنسيه، مش مجرد مسائل الحدود بقى، يبقى فرع عن حدود، لا مش مجرد فرع عن حدود، مسائل الجنسيه المتحول لاعلى الاسلام ده عامل له ايه؟ زي ما اخت كاتبه بتقول عايشه هذا الامر متحولين اعلنوا انفسهم، هعمل ايه مع المصيبه دي؟ هعامله ازاي؟ هتعامل مع ايه؟ فلازم البحث الفقهي يتطور في هذا الامر، لازم يبقى في عندنا فرض كفايه، بعض اخوه يتخصصوا في هذا الامر. انا مش هتخصص عمري في هذه الامور، انا زي ما بفتح مواضيع كتير بعض اقرا فيها كتير وبعرضها، لكن اتمنى، لان المصايب كتير للاسف، لكن اتمنى ان في اخوه يبداوا يفرغوا نفسهم لهذا الامر، زي ما فرغوا نفسهم لحاجات مجابهه النصرانيه او الالحاد وجزاهم الله خير، وعملوا حاجات عظيمه جدا جدا جدا يعني. لازم يحصل تفرغ من بعض طلبه العلم لهذا الامر. هو لو حصل كذا هيبقى الرد ايه؟ لو حصل كذا هيبقى الرد ايه؟ لو حد قال لك الشذوذ ده، بالمناسبه انا عايز قبل ما اخر حاجه قبل ما اقفل، معذره يعني على الاطاله. بعضهم ترك الاسلام، ما هي بقى المشكله، هل يترك الاسلام؟ هو انا هعتبره دخل الاسلام اصلا؟ ده انت مش معترف، انت مش معترف ان في حد او ان في حاجه اسمها لواط. انا هعمل معاك ايه؟ هو لا اله الا الله مجرد ان انت تقولها فقط؟ لا، لا اله الا الله مش مجرد ان انت تقولها فقط. لو لا اله الا الله ومش وبتقول لا في حاجه اسمها لواط، يبقى عندك ما دخلت، ما تدخلش الاسلام، انت مش هتدخل اصلا. اصلا لو قلت لا اله الا الله ورحت صليت ليل نهار وبتاع، مش مسلم يا حبيبي، ما ينفعش. كان في مساله انا اتكلمت عنها، ان من الناحيه البيولوجيه ما عندناش حاجه اسمها جينيا حد نشا وهو من جواه انثى بس اعضاء ذكوريه، ما عندناش حاجه ان دي ممكن تحصل. الحاجات الخنثى والحاجات دي بابها تاني، مش بتكلم على باب الخنثى، ودي اتكلم عنها الفقهاء كتير. انا بتكلم عن اللي بيقولوا انا نشا هو اعضاء ذكوريه كامله كامل، بس بيقول من جوايا جوايا انا عايز اتعامل كانثى فابقى ترانسكشوال. هل في حاجه انا بقول علميا؟ مفيش طبعا، دي حاجه متفق عليها وكل العلماء عارفين، مفيش حاجه علميا ولا ورقه علميه في الهونولولو بتقول حاجه زي كده، تمام. لكن افرض اكتشفنا ان في جين، افرض من باب الاحتمالات، هل ممكن؟ ممكن من باب الخنثى يكون ابتلاء، ممكن يكون حاجه زي كده ابتلاء، ممكن يكون في حاجه زي كده نكتشفها نحطها في باب الاحتمال غير الواقع، يعني حاجه مش واقعه. اوعى حد يقول لك ان ده الواقع، لا يا حبيبي مش هو ده الواقع. الواقع ان مفيش اي حاجه في ايدينا بتقول حاجه زي كده، علميا، علميا مش هقول دينيا، علميا. لكن لو سبق في يوم من الايام، لو طلع في يوم من الايام قال لك اكتشفنا ان في جين فعلا بيشجع او يحفز او بيخلي الانسان الراجل يبقى حاسس انه انثى، تمام، هيبقى هندخل في باب هنا ان ده باب ابتلاء زي الخنثى، الخنثى المشكل اللي هو مش قادر يحدد هو راجل ولا ست، ممكن ادخله هنا تبع هذا الباب، وهتبقى محتاجه ساعتها بحث فقهي على موسع، هل حد جاهز لحاجه زي كده؟ محدش للاسف جاهز. انا او اللي انا شايف، اتمنى ان يكون في حد جاهز وانا مش عارف، اتمنى والله. المتحول يعامل معاملة الخنثى؟ لا لا لا لا لا لا، ازاي انا عامل متحول معامل؟ يا اخي حاول تفهمني، الخنثى ده شخص، حاجه غير يعني ما عملهاش هو بنفسه، ده ربنا نزله في ابتلاء عنده، زي نزل لا بيسمع ولا بيشوف، عنده ابتلاء ربنا ابتلى بيه، تمام، يعيش مع هذا الابتلاء وليه احكامه وله واحد اتنين تلاته. طيب الافندي ده اللي كان راجل وراح خلى نفسه ست، ما عندكش انت عملت في نفسك ما يعني مثلا واحد راح واحد بيصلي قاعد او عنده مشكله ربنا خلقه كده، زي واحد راح قطع رجليه عشان ما يصليش وهو واقف، انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ ده لا يعامل معامل ده مبدئيا، يعني الموضوع طبعا عايز بحث اكبر وهيتعامل. اصل الخنثى ده انا بديله احكام انا مش هديها له، مش هديها للافندي ده، يعني الخنثى المشكل مثلا لا يميل للرجال ولا للنساء، او يميل للاثنين، يعني مش عارف يحدد هو ايه بالظبط. في خنثى تاني بيميل للرجال، هو خنثى بس بيميل للرجال فانا بحطه تحت بند النساء، او خنثى بيميل للنساء فانا بحطه تحت بند الرجال. انما اللي عمل في نفسه العمليه ده مش خنثى مشكل ولا تبع اي حاجه، ده واحد شاذ جنسيا عايز رجاله، تمام، او واحده عملت عمليه عشان تبقى شكلها راجل فدي عايزه نساء، فدي تعامل معامله اللوطيه، دي تعالج نفسيا. حاضر يا اخت فاطمه، متحول لاسباب بيولوجيه حاجه واسباب نفسيه حاجه تانية. اولا مش دكتور يا اخت فاطمه، انا معايا ماجستير في الميكروبيولوجي وخلاص، ما حبيتش اكمل في الدكتوراه في الميكروبيولوجي، انا بعمل حاجات تانية وعجبني قوي حاجه انا كنت مقتنع بيها وخايف اقولها عشان الناس ما تتهاجمش، لقيتها امبارح مكتوبه، هي مساله مقال كنت قاريه امبارح بيتكلم ان الدكتوراه بداوا على مستوى العالم شايفين ان هو الماجستير هو المهم، الدكتوراه على مستوى العالم لقوها انها تضيع وقت، يعني هبحط المقال اللذيذ ده، المقال مكتوب في حاجه مهمه. مسألة إن واحد عايز يعمل تحول بسبب أسباب بيولوجية، الخنثى. واحد عايز يعمل تحول لأنثى، هو راجل وعايز يعمل تحول لأنثى، عنده أعضاء أنوثة، فعايز يعمل أعضاء، هو ده بيتحط تحت بند الخنثى، وده يقول لك آه يعني الفقهاء أجازوها خلاص، أيوه ممكن يعمل عملية تبع الأنثى، تبع الإناث، خلاص إن هو عنده الأعضاء دي، ربنا خلقه كده. تمام، هو ده الخنثى، عنده الأعضاء دي ودي. تمام، أما اللي ما عندوش أعضاء أنثوية نهائي، رايح يعمل نفسه ليه أعضاء أنثوية؟ أصل ده عايز، وزي ما قلت لكم حكم الخنثى ده مختلف تماما عن حكم اللوطي. ادعى على الإسلام أنه متخلف ولا يفهم العلم، آه ده لوطي، ده من قوم لوط، ده عدم دخول الإسلام مصلحة، يروح في داهية. ما يعني اللي أنا خلاصة الكلام اللي أنا عايز أقوله أخت فاطمة، هي مسألة إن لازم يكون فيه بحث فقهي في هذا الأمر. طيب عشان ما نطولش أكتر من كده عليكم، وآسف على الإطالة، لكن الموضوع يعني مهم، والله العظيم مهم جدا. الحاجات دي كلها هتلاقوها نازلة زي الصواعق علينا كده في الفترة اللي جاية، نازلة زي الصواعق. جزاكم الله خير على هذه المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.